لا سيما أنهم يروجون عن هذه الشرائط على الجدران، أجابوا أن ذلك ليس إلا لغرض إسلامي بحث وليس للتجارة، فما الرأي في ذلك؟ هذا ليس من إسلام في شيء، وهذا جار على قاعدة الأوروبيين غاية تبرر الوسيلة. الرسول عليه السلام نعى عن البيع في المساجد، وهذه فلسفة دخيلة في الإسلام، أنه إذا كان للإسلام فيجوز البيع في مسجد الإسلام، وهذه في الواقع يعني يحملنا أن لولا بقى الوقت ولعلي أذكر في الجلسة الآتية وأجعل كلمة مكان الترغيب والترهيب تذكير وتحذير من الشباب الناشئ الآن في الدعوة السلفية زعمه، والذي يحرص على الكتاب والسنة ثم هو يعمل مجتهد أكبر ولا يستطيع أن يفسر آية أو حديث، فبيحلل وبيحرم على قاعدة غير إسلامية لغاية بر الوسيلة. فهؤلاء يجب أن نذكرهم في جلسة إن شاء الله في مقدار نصف ساعة قال فيها ذكرى. سؤال مستعجل لحل مشكلة بين زوجين، سؤال طريف وغريب. أقسم الزوج على زوجته إذا اشترط له قلنسوة أنه سيقصها إربا إربا إربا وشرفها، وحالته المادية ضعيفة، فإذا أراد التكفير أن يمنع إطعام مساكين يصيب مشقة شديدة ولا يستطيع الصيام، وفي قصها إضاعة المال. على نفسي يا جنة مراقش المدام ضيق قالها من ضيق عليك خليت نصة. ليش ما حدث الأول من جيبه قال صلى الله شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. الضجاء بيان فيما إذا كان هذا الحديث صحيحا، وفي حال صحته شرف مصاصبه، وأن يدخل الجنة شارب الخمر الذي لم يتب، وبما أن الخمر قد حرمت في الدنيا فما حكمة وجودها في الآخرة، وأن يدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض مآكلها أو مشاربها، نرجو توضيح ذلك مع بيان الأدلة. هذا سؤال ولا خمسة أسئلة؟ ما شاء الله. لذلك كنا عن ناشي أولا صحة الحديث من شرب الخمر في الدنيا ولم يقدم يشربها، أما الحديث فصحيح، وشارب الخمر إذا لم يتم من شرب الخمر ومات مسلما أو بلا شك يدخل الجنة، ولكن بعد لأي بعد عذاب يستحقه حسب فجوره وفسقه في شرب الخمور وغير ذلك من الآثام. فإذا تطهر من أدناس الآثام والذنوب حين ذاك يتأهل لدخول الجنة، لأن هناك قاعدة يجب على كل مسلم أن يتذكرها دائما وأبدا، لا يخلد في النار من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله مهما كان مقصرا في العمل. فالذي ينجي من الخلود في النار هو الإيمان، أما المعاصي ما بتخلد في النار، بتخلد في النار 10, 15, 20, 100, قرن, 2 إلى آخره الله عليم. لكن في النهاية يأتي الأمر الإلهي، أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فشارب الخمر إذا مات سيدخل يوما ما الجنة بلا شك، ولكن شارب الخمر ولابس الحرير له